النشر والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة ألف ليلة وليلة. ونلفت عناية مستمعينا أنه لا يجوز شرعا ولا قانونا التشجيع على إنجاح القرصنة بشراء النسخ الغير الأصلية. هاتف رقم 061-63-66-66. السلام عليكم.